تعلم. أسأل الله أن كما جمعنا وإياكم في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرضين. قولوا آمين. هذه الروضة من رياض الجنان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهنيئا لك، ترى ما جاب نجابكين أحسابنا ولا أنسابنا ولا أموالنا، والله ما جابنا وجلسنا وخلنا نستمع لهذا المجلس المبارك إلا توفيق الله وفضل الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة وفضل وكرم أن يجلسك الله من أجل أن يذكرك فوق في في في في, في السماء عند جبرائيل وملائكته الكرام، لأن من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. وأنا أوعدكم راح أعينكم على أنفسكم، ها، وما راح أطول عليكم. الساعة 11 بإذن الله وحنا مخلصين وقاضين ومنتهين. مناسب معكم؟ 10 دقائق، بعد 10 دقائق تنحنحوا، سبحوا، كبروا، ها، هللوا، شوفوا لكم صرفة. ترى أنسى نفسي. أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يأنس بذكر الله. فنحن الآن في أعظم أمر من أمور الدنيا. ترى الدنيا والله ما تسوى، والذي نفسي بيده ما فيها شيء يستاهل العناء والتعب والنكد والنصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أمرين: ذكر الله وعالم ومتعلم. فأنتم الآن في شيء يعتبر من أفضل الأشياء ومن أعظم الأشياء في الدنيا، تحفك الملائكة، لأن في ملائكة خلقها الله عز وجل في الأرض ما لا هم ولا لها وظيفة إلا أنها تلتمس إيش؟ تلتمس مجالس مثل هذه المجالس. فإذا وجدوا مجلسا مثل الذي نحن فيه الآن التفوا حول هذا المجلس ونادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا تعالوا جامع فقيها على الكورنيش، ترى في ناس جالسين يذكرون الله، لقينا الشيء اللي انتم قاعدين تدورون عليه. فالتفون حول هذا المجلس إلى عنان السماء. ولو كشف الله الحجب لرأيتموهم الآن وقد التفوا واصطفوا حول هذا المجلس. لماذا؟ لأن من قال هذه المعلومة وقال هذا الأمر من قال عنه الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا الأمر. فهنيئا لكم، وأنا أهنئ كل بطل فيكم، وكل مؤمن فيكم، وكل مسلم فيكم، وكل مؤمنة وكل مسلمة تركوا الدنيا وهمها وغمها وراء ظهورهم وشهواتها وملذاتها، ثم دخلوا إلى هذا البيت وليس لهم هم إلا أن يسجدوا ويركعوا بين يدي الله. اللي وقف الإسكيت، نزل الإسكيت عند الباب وترك هذه الهواية المفضلة له ودخل إلى هذا البيت من بيوت الله يريد أن يسجد ويركع بين يدي الله، والله إنك بطل. اللي موقف سيارته الآن وزوجته وأطفاله في السيارة ودخل إلى هذا البيت من بيوت الله عز وجل وليس له هم إلا أن يركع ويسجد بين يدي الله، والله إنك رجل. ومهو أنا اللي أقول عنك رجل، من يقول عنك رجل؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هؤلاء الذين يسبحون ويركعون ويسجدون في بيوت الله ويرفعون ذكر الله؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله الذي لا إله إلا هو، من يحافظ على هذه الخمس الصلوات ويترك كل شيء من أجلها هذا رجل، ومن قال عنه رجل الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لك هذه التزكية، هنيئا لك هذا الثناء العطر من الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا أعظم شيء. والله ما في شيء في الدنيا يستحق أن نقدمه على صلاتنا، ولا في شيء بيريحنا ويسعدنا ويبارك في أوقاتنا وأعمالنا مثل طاعة الله والقرب من الله. لو كان الإنسان يملك مهما يملك من الدنيا وليس بينه وبين الله علاقة، إنسان تعيس، إنسان شقي، إنسان مهموم مغموم، الدنيا وهمومها تنكب وتنصب عليه من كل حدب وصوب حتى يعيش في حياة أقل ما يقال عنها مملة. جلس أمامي يوم من الأيام، جلس أمامي رجل وأنا في مسجد، أكرمني الله عز وجل وألقيت كلمة. هذا الرجل الذي جلس أمامي يستمع إلى ذكر الله، أنا أكاد أجزم بأن اسمه في كل شارع من شوارع جدة، رجل أعطاه الله عز وجل من الغنى والثرى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جلس وبدأ يستمع إلى ذكر الله، فقرأت آية من كتاب الله، سمعها هذا الرجل الذي يملك من الدنيا ما يملك. والله ما انتهيت من تلك الآية ونظرت إلى ذلك الرجل وإذ بعيناه تذرفان. إيش الآية اللي نزلت دمعته؟ قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بكى هذا الرجل، فعلمت بأن ملياراته والدنيا اللي بين إيديه والله ما اطمئن قلبه ولا يريح باله إلا ذكر الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أعطاك الله الدين، إذا أعطاك الله عز وجل القرآن والقرب من رب العالمين، أعطاك الله أعظم ما في الدنيا، أعظم ما في الدنيا القرب من الله سبحانه وتعالى. أن تكون عبد لله، أن تسجد وتركع بين يدي الله، أن تعرف من هو الله. أنا أسألكم سؤال الآن. أنت الآن دخلت إلى هذا البيت من بيوت الله، صليت العشاء في جماعة، ومن صلى العشاء في جماعة، أزف لكم هذه البشرة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الليل 10 ساعات، كأنك صليت 5 ساعات، الله يكتب لك أجر 5 ساعات قيام. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. صليت العشاء ثم جلست تذكر الله الآن بعد صلاة العشاء، ومن أعظم الذكر بعد الصلوات إيش يا أخوان؟ أعظم ذكر يقال بعد الصلوات المكتوبة ما هو؟ لا، في جوائز يا شيخ عبد الله، إذا ما عندكم أنا بعطي. لا لا، هو كل هذه أذكار بعد الصلاة، بس أعظم ذكر قراءة آية الكرسي. إيش فضلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. صليت العشاء، قرأت آية الكرسي، بينك وبين الجنة أن تخرج روحك وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، شيء عظيم. فالصلاة هذه سبب سعادة الإنسان وسبب دخول جنة عرض السماوات والأراضين. صليت هذه الصلاة العظيمة والآن جالس في المسجد، السكينة تنزل عليك والرحمة تغشاك، بماذا تشعر في قلبك الآن؟ والله تشعر بشيء من الطمأنينة والسكينة وراحة البال، وهي دقائق بس لو لاحظتها دقائق. كيف لو تكون حياتنا وشعارنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا أعرف أناس الآن شهوات بين يديه ما يعلم بغير الله سبحانه وتعالى، أنواع المخدرات وأنواع الفواحش والمنكرات بين يديه، لكن كيف قلبه؟ بماذا يشعر في صدره؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي واحد يعرض عن ذكر الله له معيشة ضنكا. أنا شفت بالفيديو، شفت بعيني، وكثير منكم شاف هذا المنظر، رجل يمتلك أشهر فنادق في المملكة المتحدة اللي هي انجلترا وويلز واسكتلندا، يمتلك أشهر فنادق فيها، رجل مليونير بل يمكن ملياردير، جلس مع طبيبة وزوجته على يساره. طبعا كيف تشوف حريم؟ انت شيخ وتنظر المرأة ما تحل لك، كلهم عجائز أكبر من أمي، ها، وهم يعتبرون من القواعد من النساء. واحدة اتصلت على الشيخ المطلق عضو هيئة كبار العلماء، قالت: يا شيخ أمي كبيرة في السن، يا شيخ تزحف على يديها، ما عاد تقدر تمشي، تزحف، هل تعتبر من القواعد من النساء؟ قال: يا بنتي أمك مين من القواعد، أمك من الزواحف، نسأل الله السلام. المرأة والطبيبة كانوا كبار في السن، فكانت الدكتورة تقول له هو إيش يبغى؟ هو وصل إلى مرحلة من الهم والغم والضنك والنكد في حياة الدنيا حتى أن يفكر يقتل نفسه ينتحر، وعنده إيش؟ عنده الدنيا بين يديه. فالدكتورة تقول له: Are you sure؟ أنت متأكد تبغى تنتحر؟ قال: Yes of course، نعم. فأعطته كأس فيه دواء، شرب الدواء وأكل بعد الكأس هذا أكل قطعة شوكولاتة على أساس يسوي تفاعل داخل جسمه ويموت ينتحر بسرعة. وفعلا شرب الكأس وأكل قطعة الشوكولاتة وفارق الحياة الدنيا، انتحر قتل نفسه. ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله لا ينسى هذه الوجه في ذلك اليوم العظيم. شيء إخوان إذا قربك الله منه إيش باقي تبقى؟ شايب. شايب يقول إذا كان معك الواحد معك كل واحد، إذا معك الله معك كل أحد، وإذا ما معك الواحد ما معك ولا أحد. فسبحان الله حكمة، إذا كنت مع الله فأنت تمتلك كل شيء، أنت قريب من الله سبحانه وتعالى. الآن 7 مليار يا أخوان، عدد سكان الأرض كم؟ 7 مليار. 7 مليار كلهم يبحثون عن راحة البال والسعادة، من اللي يملك هذه الراحة؟ واحد أحد سبحانه وتعالى، الله جل في علاه. ولن تنال إلا بطاعة الله وبالقرب من الله. فنحن الله عز وجل أكرمنا بأعظم كرامة وبأعظم طريق، أكرمنا الله عز وجل بالإسلام اللي هو سبب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال. يا أخوان إن كان في الصلاة هذه، الصلاة هذه فيها أسرار. يقول لك الكرة الأرض فيها شحنات سالبة، والإنسان تتكون حوالين جسمه شحنات موجبة. إذا سجد الإنسان على الأعضاء 7 الأرض تسحب الشحنات اللي حوالين جسمه فيسبب له شيء من الراحة وتبعد عن شيء من الأخطار. وهذه رسالة، هذه المعلومة رسالة إلى من بني جلدتنا ها، ومن يعيشون بيننا. يقول الناس وصلوا سطح القمر وانتم ما زلتم تضعون جباهكم في الارض في التراب. شوف كيف، نسأل الله السلام والعافية. بس هذا الانسان اللي يقول هذا الكلام لو نظر في نفسه، ان كان عمره 40 سنة، لو نظر في نفسه وسأل نفسه قبل 42 سنة، انت يا متفلسف ايش كنت قبل 42 سنة؟ انت اللي قاعد تنتقص وتنتقد الصلاة والسجود، ايش كنت قبل 42 سنة اذا كان عمره 40 سنة؟ ما كان شيء. هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. الله سبحانه وتعالى بين للإنسان اللي بعض الأحيان يتكبر على الله وعلى أوامر الله ويشوف نفسه على سنة رسول الله وهذا ما يقبله العقل ولا يقبل القلب. وش عقلك أنت؟ وش قلبك أصلا يوم يقبل ولا ما يقبل؟ أنت مين؟ أنت مين أيها الإنسان؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت مين عشان تعارض كلام الله ولا سنة رسول الله ولا أحكام الله سبحانه وتعالى التي شرعها لخلقه ولعباده؟ قال أنتم ما زلتم تضعون جباهكم ساجدين في الأرض. هذا الإنسان اللي قاعد ينتقص لو نظر في نفسه وراجع الآية التي في سورة المؤمنين التي الله سبحانه وتعالى يبين فيها مراحل تكوين الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فجعلنا شيخ عبد الله صحيح لي معي، فجعلنا النطفة علقة. النطفة هذه اللي خرجت من مخرج البول من الأب واستقرت في رحم الأم، النطفة هذه بعد فترة صارت إيش يا أخوان؟ صارت علقة، قطعة دم جامدة، قطعة الدم الجامدة. فخلقنا العلقة مفغة، المفغة العلقة هذه قطعة الدم أصبحت قطعة لحم كأنها ممضوغة بالأسنان، تحولت هذه المفغة إلى عظام، فكسونا العظام لحما ها، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إيش تبغى دليل على عظمة الله وعلى وجود الله بعد هذا الدليل؟ والله سبحانه وتعالى قبل أكثر من 1400 سنة في كتابه الكريم بيّن لنا أشياء الأطباء والعلماء احتاروا حتى وصلوا إلى هذه النتائج اللي هي مراحل تكوين الإنسان داخل رحم الأم، والله سبحانه وتعالى حسمها وقضاها قبل أكثر من 1400 سنة. هنا يأتينا بعض الناس يحارب الله سبحانه وتعالى ويلحد ويشرك ويكفر بالله ويقول هذا ما يقبل العقل وهذا ما يقبل القلب وهذا وهذا، فطرة الناس ما تقبل هذا. ومين الناس أصلا؟ خلق من خلق الله. فقال الناس وصلوا سطح القمر وانتم ما زلتم تضعون جباهكم ساجدين في تضعون جباهكم في التراب. فرد عليه إنسان مؤمن قال إن كانوا وصلوا إلى سطح القمر فنحن إذا وضعنا جباهنا في الأرض نهمس همسة في الأرض يسمعها من في السماء. إذا هم وصلوا سطح القمر أنا إذا وضعت جبهتي في الأرض وقلت يا رب الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الدعوة وهو في مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. يعني إحنا وصلنا إلى أبعد مما وصلوا، إن كانوا وصلوا سطح القمر فإحنا وصلنا لمن على العرش استوى، لله سبحانه وتعالى نسأله ونستغفره وهو يجيبنا سبحانه وتعالى. فهذا الذي نحتاجه، نحتاج أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب من الله. فهذه الصلاة سر من أسرار الله في هذه الحياة، سبب من أسباب سعادة الإنسان. يا أخواني وأحبابي، انتهت العشر دقائق؟ أنا ما إذا وعدت والله ما أحب أخلف. شوفوا أنتوا قلتوا كمل، أما غطبكم إلى 11 ابن أمه يقوم فيكم. من اللي قال كمل يا شيخ؟ كلهم قالوا اتفقنا. الله والله الذي لا إله إلا هو، إقبالكم وطلبكم أنكم تبغون تستمرون في مجلس الخير والله ما هي إلا دلالة إيمان وحب لله ولرسوله في قلوبكم، فهنيئا لكم. حج معي هذا العام طبيب، قال لي هذا الطبيب قال لي يا شيخ في العالم 600 مليون مكتئب، 600 مليون مريض بالاكتئاب في العالم، أكثر من 500 مليار مريض بهذا المرض الخطير، مرض نفسي إذا أصيب به الإنسان لا يهنأ بطعام ولا بشراب ولا منام. الله يجيرنا وإياكم يكفينا شر الأمراض. يقول يا شيخ العجيب مو في الرقم، العجيب أن أشهر علاج يصرف لهم علاج يسمى المورفين. عسى ما في طبيب هنا يحشر لي. أشهر علاج المورفين، هذا العلاج مركب من إنزيم يسمى الأندروفين، يصرف لمرضى الاكتئاب من أجل أن يخفف عليهم من وطأة الاكتئاب. يقول سبحان الله، اكتشف العلماء والأطباء بأن المسلم المؤمن إذا خشع في صلاته وفي طاعته لله جسمه مباشرة يفرز هذا الإنزيم، إنزيم الأندروفين. معلومة نستأنس بها رغم إحنا عندنا أعظم منها. عندنا حديث حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال. وعندنا منهج نبوي، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، ضايق أمر وألم به ضيق وشيء حزنه، فزع إلى الصلاة. وقبل هذا وذاك قول الله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقول الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فدينك دين العظمة، فين تروح وتلف في الكرة الأرضية تدور على سعادة وراحة وانت السعادة والراحة تستطيع أن تحصل عليها بأبسط الأمكانيات؟ بكر بس. أنا أطلبك بالذات شبابنا الآن عنده هوس شهوات وهوس تقنيات وهوس سفريات وانبهار بالغرب وبأوروبا وبغيرها، عندك هذا الهوس وعلى بالك ان هم اللي عايشين وعيونك مقفل عن الشيء اللي انت فيه. انا اقول لك نبغى، احنا ترى شبعنا كلام، نبغى دليل عملي، نبغى تطبيق عملي. بس جرب يومين او 3 ايام 5 صلوات لا يؤذن عليك المؤذن الا وانت في المسجد، بس يومين. وحين عندنا صيفية، بس اطلب من الصيفية 90 يوم أطلب منك يومين لا يأذن عليك المؤذن إلا وإنت في المسجد، وبعد يومين بيني وبينك اتصال. الله لتجد راحة في قلبك وسعادة في صدرك ما يعلم بها غير الله. بس جرب 5 صلوات لا يأذن عليك المؤذن إلا وإنت في المسجد، وبعد يومين بيني وبينك اتصال. جربتها مع آلاف الشباب نجحت وغيرت، وسمعت عبارات، سمعت عبارات والله ما كانت تخطر على بالي. أحد الشباب يقول لي أقسم بالله يا شيخ من الراحة والسعادة التي وجدتها في الصلاة وفي المساجد، يأتي مؤذن المسجد في بعض الصلوات يجدني جالس على عتبة الباب أنتظر يفتح باب المسجد من أجل أن أركع وأسجد بين يدي الله. جرب، تعال قرب شوف. الحين بعض الأسواق يقول لك قرب ها، وعلى 10 يقعد يحرجه. أنا أقول لك قرب وجرب، تعال ادخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما توطن رجل المساجد، يعني واحد جالس في المساجد ما توطن رجل المساجد لإقامة الصلاة وذكر الله إلا تبشبش الله في وجهه كما يتبشبش أهل المسافر في وجه غائبهم. هذا بس اللي يجلس في المساجد يبغى يقرأ قرآن ويذكر الله ويصلي، الله يتبشبش في وجهه. فين عن هذه الحياة؟ حياة عظيمة، حياة ذاقها بلال بن رباح وهو ما عنده من الدنيا شيء.